sen bizi sittamattuni av mutlaku temkini zutta ayunun aleyhi istekleh bir şey ulim mucibuhu şaran hilafu kad ulim vel kulhu fi sıhhata vel vukuvi lil emri men kefer bil furuvi salif vel vukuvi fin nehi ula dina istikaruhu ilel kasmin fakat. هل يجب التمييز في التمكن او مطلق التمكين ضد التأيّن؟ قال ان احنا تقدمنا انه على نقل على ان تكليف الامتثالي يشترط التمكن من الفعل، لكن هل يشترط في صحه التكليف التمكن الناجز؟ ومعنى التمكن الناجز القدره على مباشره الفعل في الحال، او يكفي مطلق التمكن وان لم يكن قادر عليه في الحال لكن يمكن ان ياخذ باسبابه ويحصله بعد ذلك هكذا. مطلق التمكين يتعين. ينبني على هذا، هل يكلف الشيء مع عدم شرطه الشرعي؟ يكلف بالصلاة مع عدم طهارتها، الطهارة شرطه لا تصح الصلاة بدونها، معناه من ليس متطهرة ولا مستترة. هل يكلف في الحال بالصلاة أو لا يكلف إلا بعد حصول شرطها؟ يقول التمكن الناجز شرط، يقول لا المتمكن ناجز، ويقول لا مطلق التمكن هو مكلف ومأمور بتحصيله شرطها هكذا. والخلف السهل والوقوع للأمر من أي مسألة بالحقيقة يذكرها الأصوليون الذي يرتب عليها مسألة واحدة وهي خطاب الكفار وفروع الشريعة. الكافر في حال كفره غير متمكن من امتثال الاوامر واجتناب النواهي، لانه يتوقف على النيه، نيه التقرب، ولا يصح التقرب من جاهل بالله المتقرب اليه. اي يخاطبون بناء على انه يكفي مطلق التمكن، او لا يخاطبون حتى يؤمنوا بناء على انه لا بد من التمكن الناجز هكذا. عليه كل خلوا في صحته عقله تكليف الكفار وفروع الشريعة ووقوعه شرعه، إنهما قولان قيل لا يكلفون لأن الأوامر لا تصحهم لأنها توقف على النية وهي متعذرة، والنواهي وإن كانت لا توقف على النية لكنها لا يخاطبون بها مخافة تبعيد التكليف أن يكلف بشيء ولا يكلف بشيء آخر. وقيل نعم مكلفون بأدلة شرعية، منها قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قال لم يكن من المصلين، يعني جعلوا سبب خلدي في النار هنا قلنا هو ترك الصلاة، الصلاة من الفروع. ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، عدم إيتاء الزكاة هذا من الفروع. نعم. نعم يخاطبون، وعقل توكل ناجز لا يخاطبون عليه توكل ناجز. ثالثا الوقوف في النهي يرى بيه بيه لا هناك قال بالتفصيل، قال ان المنهيات يخاطبون بها لان لا يتوقف على النية، والمامورات لا يتوقف على النية لا يخاطبون بها، لكن يراد هذا القول بان من المامورات ايضا ما لا يتوقف على النية كيف رد الودائع وقضاء الديون والانفاق على من تجب النفقة عليه هكذا، بما افتقاره من المامورات الى قصد فقط فقد افتقاره الى النية. وقيل المرتد يخاطب استصحابا للتكليف المتقدم لأنه سبق من الإيمان، والكافر الأصلي لا يخاطب. فالتعذيب عليه والتأثير ينبني على هذا الخلاف. التعذيب يقول مخاطبون يعذبون على الكفر وعلى ترك المأمورات وفعل المنهيات، ويقول غير مخاطبون غير مخاطبين يعذبون إلا على الكفر فقط. التعذيب عليه والتيسير تيسير الإيمان، يقول مخاطبون ما يفعلون من الخيرات ينفعهم في تسهيل الإيمان، ويقول غير مخاطبين لا ينفعهم شيء. نعم. والترغيب إذا كنا مخاطبون يكون الإسلام في الإسلام ترغيب لهم لأنه الإسلام يجب ما قبله، فيكون مسارع الإيمان فيها ترغيب لأنه يقطع ما سبق من العمل، لأنه لا يقطع يجب إلا ما كان متصلا. وعلى القول بأنه المغير مخاطبين ليس في ترغيبه. وقال المانع بالتعذر، قال من منع خطاب الكفار بفروع الشريعة؟ قال علل ذلك بتعذرها منه. كيف تصح صحهم انهم وهي غير وهم جاهلون بمن يعبدون، هذه عبادات يفعلونها لمن يجهلونهم، هذا لا يصح التعذر. وهو مشكل لدى المحررين في الكافر أمام الوطن، لكن هذا انتقد بأن من الكفار من لا يجهل، لأن هناك كفر عنادا فقط آمن قلبه وكفر عنادا، أبو طالب آمن قلبه وظهر ذلك في شعره، قال لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك لم ينطق بالشهادتين، إنما لم يؤمن لعدم التزامه القواعد، هذا لا يتعذر منه التقرب، نية التقرب، لأنه عالم ومتقرب إليه. نعم. في كافر آمن مطلقة معناها مطلقة هنا معناها ظاهرة وباطنة. نعم. من كفر فعل وكذلك من كفر بفعله فقط لكونه قائم مصحف في قدره ونحو ذلك، هذا لا يتعذر كافر، لكن لا يتعذر منه التقرب، لأنه لا يجهل المتقرب إليه. نعم. هذا كان قدح في العلة، تعليل بالتعذر، لأن هذا لا يعم جميع الكفار، مع الكفار جميعا لا تقبلهم الطاعات. المرتد، نعم. يقول الكفار الأصليين مخاطبون بالكفر، يقول المرتد أيضا مخاطب بالكفر. لا نعم، هنا قول عن يخاطب المرتد ولا يخاطب الكافر الأصلي، لما قال بالتفصيل عن المرتد ولا يخاطب، لأنه تقدم إيمانه فيستصحب له الخطاب المتقدم، والكافر الأصلي لا ليس مخاطبا. نعم. ورأي عند أن يكون المدرك نفي قبولها، نفي قبولها. قال سيد عبد الله عن رأيه عنده أن يكون مدرك عدم خطابهم بها عدم قبولها من لو فعلوها، وهذا مشترك بين جميع أنواع الكفار، لا تقبل من واحد منهم لو فعلها. نعم. نفي قبولها هذا مشترك بين جميع الكفار. نعم. تكليف من أحدث للصلاة عليه مجهولا استقام. قال هذا كانوا جابوا ذكروا كدليل على أنه لا يطلب التمكين الناجز، إجماع العلماء على أن المحدث مخاطب بالصلاة وهو لا يتمكن منها ناجزا، هكذا ساقه دليلا على أنه لا يشترط التمكين الناجز. مجمع نعم، المحدث مخاطب بالصلاة لكنه مطالب بتحصيل شرطها والطهارة. بسم الله.